ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وحملة العرش هم أقرب الملائكة للرحمن تعالى. ويدل على ذلك ما جاء عند مسلم رحمه الله من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى ربنا أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم. فهذا يعني أن أقرب الملائكة إلى الله تبارك وتعالى هم حملة العرش، حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال: الذين يلون حملة العرش لحملة العرش، يعني يسألون حملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم. وقربهم يدل على مكانتهم من الله تبارك وتعالى. وأما عدد حملة العرش فقيل إنهم ثمانية، كما جاء ذلك في سورة الحاقة، قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. واختلف السلف هل هم ثمانية من الملائكة أم هم ثمانية صفوف من الملائكة، أم أنهم أربعة، لأنه قد ورد في حديث في المسند وعند ابن خزيمة في كتاب التوحيد وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صدق أمية بن أبي الصلت، وكان من شعراء الجاهلية المعروفين وأدرك الإسلام، لكنه ما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حسدا من عند نفسه، أنه كان يظن أن الرسالة ستنزل عليه هو، وكان قد قرأ الكتب السابقة، وكان شعره مليئا بالمواعظ والحكم والتوحيد. ولذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض شعره، ومنه قوله: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى وليث مرصد، يصف حملة العرش، فيذكر في شعره أنهم أربع، أحدهم على صورة رجل فيقول: رجل وثور تحت رجل يمينه، والملك الثاني على صورة ثور، والنسر للأخرى، والملك الثالث على صورة النسر، وليث مرصد، أي الملك الرابع على صورة الليث اللي هو الأسد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم قال إن حملة العرش الآن أربعة، ويوم القيامة ثمانية، جمعا بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صدق فيه أمية بن أبي الصلت، والآية التي في سورة الحاقة. حملة العرش يقال لهم كما ورد في تفاسير السلف: الكروبيون. هذا مشهور في كتب السلف أنهم إذا ذكروا حملة العرش يطلقون عليهم هذا الاسم، لكن هذا الاسم لم يرد في آية ولا في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعله مأخوذ من الكتب السابقة. وسموا بذلك لأجل ما يعلوهم من الكرب ومن قربهم من الله تبارك وتعالى، ولأجل ما يعلوهم من الخوف وشدة الفزع، فسموا بالكروبيين. وقيل سموا بذلك لأجل ما يعلوهم من شدة وكرب من حمل العرش، لأن العرش أثقل المخلوقات. العرش هو أثقل المخلوقات. طيب ما الدليل على أن العرش أثقل المخلوقات؟ ها أحسن. الذي يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها لما دخل عليها وقت الضحى ووجدها ما زالت في مسجدها تذكر الله تبارك وتعالى، نصحها صلى الله عليه وسلم بكلمات أربعة، فقال لها صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال ابن تيمية رحمه الله: فهذا يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان. هذا يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان. والعرش هو أوسع المخلوقات وأكبر المخلوقات، ولذلك ناسب أن يذكره الله تبارك وتعالى مع اسمه الرحمن. فكما أن صفة الرحمة وسعت كل شيء، ربنا تبارك وتعالى وسع كل شيء رحمة وعلما، وهذا من أثار اسمه الرحمن، فكذلك عرشه وسع كل شيء، فهو أعلى المخلوقات وكالقبة على المخلوقات، وهو سقف الجنة، وفوقه ربنا تبارك وتعالى يحمل العرش وحملة العرش ولا يحتاج إليه سبحانه وتعالى. فذكر المصنف رحمه الله شيئا من صفة حملة العرش، وهذا الذي ذكره يدل على عظم خلقهم. فمن ذلك أن واحدا من الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكرنا في الدرس الماضي ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ملكا من حملة العرش على هيئة ديك، رأسه منثن تحت العرش ورجله قد مرقت إلى أو في الأرض السفلى، يقول سبحانك ما أعظمك. يعني هذا الملك على صورة ديك، رأسه في السماء وصلت إلى أسفل العرش ورجله وصلت إلى الأرض السفلى يعبد الله تبارك وتعالى. فكل ذلك يدل على عظم خلقهم ومكانتهم من ربهم تبارك وتعالى. الله عز وجل ذكر الملائكة في كتابه وأكثر من ذكرهم، وهذا يتطلب منا أن نؤمن بهم إيمانا إجماليا وتفصيليا، نؤمن بهم إيمانا إجماليا من جهة ماذا؟ من جهة وجودهم، ومن جهة أن الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان العبد إلا به، وأنهم عباد مكرمون. ونؤمن تفصيلا بما جاء من أسمائهم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبما جاء في أوصافهم. فمن هؤلاء جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ومالك خازن النار، والملائكة التي وكلت بماذا؟ بالكتابة كراما كاتبين، والملائكة التي وكلت بحفظ الإنسان كما ذكر الله عز وجل في سورة الرعد. صحيح، أين الآية في سورة الرعد التي ذكرت الملائكة التي وكلت بحفظ الإنسان؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله، فإذا جاء القدر خلي بينه وبين قدره كما ذكر السلف الصالح. وغير هؤلاء من الملائكة الذين ذكروا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن إذا آمن بالملائكة أثر ذلك في إيمانه فاشتد تعظيمه لربه تبارك وتعالى، لأنه إذا اطلع على عظيم خلق الملائكة وما لهم من صفات ذكرها الله عز وجل في كتابه، وإذا اطلع على كثرة عددهم، البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وقد سمعنا ما صنع جبريل عليه السلام بقرى لوط، هذا يحمل المرء على خشية ربه تبارك وتعالى، لأن هؤلاء جنود الله تبارك وتعالى، وهم ممتثلون لأوامر الله، ولذا هذا يحمل العبد على أن يخشى الله عز وجل، والشيء بالشيء يذكر. فإن بلدا من البلدان تخشى أن تصرح ولو بكلمة تسيء إلى بلد أخرى، لماذا؟ لأنهم يعلمون أن البلد الأخرى عندها من الجيوش والإمكانيات والعدة والعتاد ما عندها، تخشى هذه البلد أن يصيبها مكروه من قبل هذه البلد القوية. ولله المثل الأعلى، هؤلاء جنود ربنا تبارك وتعالى، فذكر هؤلاء يحمل المرء على أن يخشى الله عز وجل، بل يشتد خوفه منه سبحانه وتعالى. ووجود هؤلاء الملائكة من آثار أسماء الله وصفاته، من آثار أسماء الله وصفاته، كما أن الإيمان بالملائكة يحمل المرء على محبة هؤلاء الملائكة، كلما ازددت معرفة بالملائكة ازددت محبة لهم، لأنك تعرفت على عبادتهم ومكانتهم من ربهم تبارك وتعالى، وكيف تكون خشيتهم لله عز وجل وامتثالهم لأمر الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله في وصف جبريل عليه السلام، قال: وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة، وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين، وله 600 جناح، روى ذلك البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال: وروى الإمام أحمد عن عبد الله، وعبد الله إذا أطلق فالمراد به عبد الله بن مسعود، إذا أطلق عبد الله هكذا مجردا في كتب الحديث فالمراد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا غيره. قال: وروى الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. قال: إسناده قوي. جبريل كما ذكرنا له مكانة خاصة عند الله تبارك وتعالى، ومكانة خاصة بين الملائكة، ولذا خصه الله عز وجل بالذكر في كتابه في بيان بعض أسباب كفر اليهود. فمن أسباب كفر اليهود أنهم لا يؤمنون بجبريل، ولذا لما نظرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقام عليهم الحجة في كون رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ومرسلا من قبل الله وأقروا بذلك، امتنعوا أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما حملكم على هذا الجحود والامتناع؟ قالوا: لأن الذي يأتيه جبريل، أن الذي يأتيه جبريل، لو كان ميكائيل لأمن به، جبريل يأتي بالعذاب والنار هكذا يقولون، وأما ميكائيل فإنه يأتي بالقطر والماء والإنبات. فقال الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فمن عاد جبريل عاد الله سبحانه وتعالى وهو من الكافرين، وهذا يدل على مكانة جبريل عند الله تبارك وتعالى، وله مكانة خاصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحب زيارة جبريل يأتيه بالوحي، فأنزل الله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. جبريل له أجنحة كما ذكر المصنف هنا، فذكر أن له 600 جناح، وهذا جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه على صورته 2 مرات وله 600 جناح، هذا ثابت. وأما قوله كل جناح منها سد الأفق، فقد قال هذا الشيخ الألباني رحمه الله عن هذه الزيادة، وهي كل جناح منها سد الأفق، قال: هذه زيادة منكرة عندي. هذه زيادة منكرة عندي. لماذا هي منكرة؟ لأن هذا الحديث ورد في روايات كثيرة، ولم ترد هذه الزيادة إلا في رواية شريك ابن عبد الله فقط، وشريك سيء الحفظ لا يحتمل التفرد، ولذا قال هي زيادة منكرة. وأما الحديث فقد حسنه في الإسراء والمعراج. قال: يسقط من جناحه من التهاويل. والتهاويل هي الأشياء مختلفة الألوان مما يهول الإنسان ويحيره، يعني من شدة اختلاف ألوانها وتعدد اختلاف ألوانها. والدر والياقوت ما الله به عليم. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة من رفرف. قال الحافظ في الفتح، وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي، قال الحافظ في الفتح: وأصل الرفرف ما كان من الديباج رقيقا حسن الصنعة. ما معنى الديباج؟ حرير. أصل الرفرف ما كان من الديباج أي من الحرير رقيقا حسن الصنعة. قال: ثم اشتهر استعماله في الستر، يعني يستعمل في الستور الستارة. وكل ما فضل من شيء فعطف وثني فهو رفرف. وجاء مثل ذلك أيضا في اللسان. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة من حرير قد ملأ ما بين السماء والأرض. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين، يعني سد الأفق، عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت. وهذا رواه أبو الشيخ وحسنه صححه الألباني رحمه الله في الصحيحة، وكذلك الأرناؤوط في تحقيقه للمسلم. قال: ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جبرائيل عبد الله. كلمة جبرائيل كلمة أعجمية ليست عربية، ومعناها عبد الله. وميكائيل عبيد الله. وكل اسم فيه إيل فهو معبد لله. كل اسم فيه كلمة إيل، إسرافيل، جبرائيل، ميكائيل، عزرائيل لا يصح، لكن كل اسم فيه إيل فهو معبد لله سبحانه وتعالى. قال: وله عن علي بن الحسين مثله، وزاد: وإسرافيل عبد الرحمن. قلنا: وهذا لا يصح في حديث. قال: وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل الملائكة؟ جبريل عليه السلام. وهذا الحديث لا يصح، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة السند، وإن كان المعنى صحيحا، فإن أفضل الملائكة هو جبريل عليه السلام. وأما السند فلا يصح، بل هو موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم آفته نافع بن هرمز كذبه ابن معين، وقال النسائي ليس بثقة، لكن المعنى كما قلنا صحيح. قال: وعن أبي عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: وما لي لا أبكي، فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله جهنم مخافة أن يلقيني فيها. رواه أحمد أو الإمام أحمد في الزهد. قلت: ولا يصح كذلك، وقد ذكر الألباني رحمه الله له أكثر من علة كما في السلسلة الصحيحة برقم 6497. هذا لا يصح، وهو بلاغ أي منقطع السند، غير متصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويغني عنه ما جاء في كتاب الله من وصف الملائكة بأنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وبأن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي صعقت الملائكة وأخذت السماء رعدة شديدة كما جاء في الصحيح. قال: وللبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا. قال: ومن سادتهم ميكائيل، وهو موكل بالقطر والنبات. قلنا: ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بربوبية الله تبارك وتعالى لهؤلاء الملائكة الثلاثة العظام، وهم أعظم الملائكة، وهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، ملك الوحي وملك القطر وملك الصور، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة موكل بنوع من ما القدر المشترك بين هؤلاء الثلاثة؟ إسرافيل ميكائيل بالقطر، إسرافيل. من إسرافيل؟ ملك الصور. إذن القدر المشترك بين هؤلاء أنهم موكلون بالحياة، لكن نوع الحياة يختلف. فجبريل موكل بحياة الروح، أو بالروح التي الحياة المعنوية بما ينزل به من وحي في حياة للقلوب. وميكائيل موكل بحياة الأبدان بالقطر والإنبات، وإسرافيل موكل بالحياة بعد الموت، لأنه ينفخ بالصور فتعود الروح مرة أخرى إلى الأجساد، وقبل ذلك ينفخ بالصور فتموت الأجساد. قال: وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم فرآه عابسا خائفا لا يضحك. قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. وهذا يدل على شدة خوفي من النار وشدة تعظيمي لربي تبارك وتعالى، وهذا حسن لغيره كما قال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وفي الترغيب والترهيب، حديث حسن لغيره. قال: ومن سادتهم إسرافيل عليه السلام، وهو أحد حملة العرش، وهو الذي ينفخ في الصور. وهو الذي ينفخ في الصور. قلنا: إيل بمعنى عبد الله. طيب، فيل إسرافيل قالوا بمعنى عبد الرحمن. إسرافيل في اللغة السريانية أو العبرانية بمعنى عبد الرحمن. فهؤلاء هم أسياد الملائكة، وذكرنا سبب ذلك. قال: وروى الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن، أي كيف أنعم بالحياة وصاحب القرن، يعني إسرافيل، والقرن هو الصور الذي ينفخ فيه، وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ فكان ذلك، فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وهذا صححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. فهذا الحديث فيه بيان وظيفة صاحب القرن الذي هو إسرافيل عليه السلام، وقد سبق أنه ينظر إلى عرش الرحمن سبحانه وتعالى، ينتظر متى يؤمر لينفخ في الصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك أو رآه خاف الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يقول: اقتربت الساعة وانشق، وقال: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، وقال: بعثت أنا والساعة كهاتين. فمعنى ذلك أن صاحب القرن إذا التقم القرن فهذا يدل على قرب القيام، قرب قيام الساعة. ولذا لم ينعم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحياة، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم كثيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا ذلك ما الذي أصابهم؟ ثقل عليهم ذلك، أي أن الموعظة أثرت فيهم وما سمعوه أثر فيهم. وقد كان هذا حالهم رضي الله عنهم، يأتي الواحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين، حتى إذا خرجنا من عندك وعافسنا الزوجات والضيعات نسينا، أي فقست قلوبنا. فكانوا يتأثرون بما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين على ذكر ليقولوا، قال: قولوا حسبنا الله، يعني الله كافينا، ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل، زاوية من زوايا العرش على كاهله، قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى، ومرق رأسه في السماء السابعة العليا. رواه أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية. قلت: ولا يصح، لا يصح من جهة الإسناد، لأن فيه شهر بن حوشب وقد تفرد به، ومثله لا يحتمل التفرد، وهذا غيب لا بد فيه من صحة السند، والأمر ليس كذلك ها هنا. قال: وروى أبو الشيخ عن الأوزاعي قال: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل، فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم. قال: ومن سادتهم، هذا ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل الأوزعي أخذه من أهل الكتاب، فإن صح السند فلا يصدق ولا يكذب. قال: ومن سادتهم ملك الموت عليه السلام، ولم يجئ مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل، فالله أعلم قاله الحافظ ابن كثير، وهذا لا يصح، لا تصح هذه التسمية، ولم ترد في الكتاب ولا في السنة الصحيحة. وقال أي ابن كثير: إنهم بالنسبة إلى ما هيأهم له أقسام، يعني الملائكة، فمنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش، وعرفنا سبب هذه التسمية، وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة، وهم الملائكة المقربون، كما قال الله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عبادة دائمة ليلا ونهارا صباحا ومساء، كما قال الله تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور. قال الشيخ ابن عبد الوهاب: قلت الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات، ومنهم موكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس ومآكل ومشارب ومصاغ ومساكن، وهذا يحمل المؤمن على محبة الملائكة لأنهم يعدون لهم حياة الآخرة. قال: وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: ومنهم الموكلون بالنار أعاذنا الله منها، وهم الزبانية، ومقدموهم 19، أي رؤوس ملائكة النار 19، وخازنها مالك وهو مقدم على الخزنة، وهم المذكورون في قوله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال: عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، إلى قوله: وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال: ومنهم الموكلون بحفظ ابن آدم أو بني آدم، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. يعني أنت بتيجي تعدي مرة شارع مرة واثنين وثلاثة وتلاقي نفسك العربية معدية رجعت سنك، من حفظ الله عز وجل لك. وانت نايم حاسس بحاجة لا تشعر بشيء، من الذي يحفظك من الهوام ودواب الأرض والشياطين وأنت نايم؟ ملائكة الله تبارك وتعالى، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله، فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. إذا جاء أمر الله خلوا عنه. وقال مجاهد رحمه الله تلميذ عبد الله بن عباس، قال: ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام. وهذا الأثر يحملك على محبة الملائكة. قال: فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له: وراءك، يعني إذا جاءتك أذية من الهوام، حشرات يدفعها الملك، من الجن يدفعها الملك، من الإنس يدفعه الملك بأمر الله تبارك وتعالى. قال: إلا شيء يأذن الله تعالى فيصيبه، قدر الله تبارك وتعالى. قال: ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد، كما قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ورقيب عتيد وصف للملكين وليس اسم أحد الملكين، أحد الملكين رقيب والآخر عتيد، وإنما هو وصف للملكين. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال: وروى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري، فاستحيوا من ملائكة الله الذين لا يفارقونكم إلا عند 3 حالات: الغائط والجنابة والغسل، فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذمة حائط أو ببعيره. وهذا ضعيف جدا كما قال الألباني في الضعيف، يعني هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعضه له شواهد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعنى يصح: استحيوا من ملائكة الله الذين لا يفارقونكم إلا عند 3 حالات: الغائط، لأن الإنسان لابد أن يكشف عورته ويقضي حاجته، وكذلك عند الجنابة، يعني إذا أتى أهله، وكذلك إذا اغتسل، ومع ذلك قال فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه، ليستتر بثوبه، الله أحق أن يستحيا منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو بجزمة حائط. الجزمة في لغة العرب بمعنى القطعة، القطعة من الشيء كما قال أهل اللغة، فمعنى بجزمة حائط يعني بقطعة من حائط، بجدار، فليستتر به أو ببعيره. قال الحافظ ابن كثير ومعنى إكرامهم أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها، أنت لا تملي عليهم الأعمال، وإنما هم يرون أعمال الأبعد القبيحة ويكتبونها، فلا تحملهم على كتابة هذه الأعمال القبيحة، بل ائت بالأعمال الحسنة، فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم، ومعنى ذلك أنهم يتأذون من هذه الأعمال التي يعملها ابن آدم. ثم قال ما معناه، إن من كرامهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا تمثال، ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس. قلت كل ذلك لا يصح إلا ما جاء في الجنب، كل ذلك يصح إلا ما جاء في الجنب، فالملائكة حقا لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تمثال، ولا يصحبون رفقة فيها كلب أو جرس، الجرس اللي بيكون معلق في رقاب الدواب، كل ذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الجنب فلا يصح في ذلك حديث، وإن صح، إن صح وحسنه بعض أهل العلم، فالمراد الجنب الذي يترك الاغتسال من الجنابة عادة، فيكون أكثر أوقاته جنبا، وهذا يدل على قلة دينه، هذا يدل على قلة دينه، يعني بعض الناس قد يحتلم أو يأتي زوجه وتصيبه الجنابة فلا يغتسل ويظل على ذلك وقتا طويلا، هذا يترتب عليه ماذا؟ ضياع الصلاة، ترتب عليه ضياع الصلاة، فكل ذلك يدل على قلة دينه. فالملائكة لا تدخل بيتا فيه من هذه صفته، ومع ذلك قلنا الحديث لا يصح. لكن ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب؟ كان يتوضأ صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ، ووضوءه على الاستحباب وليس على الوجوب، فمعنى ذلك أن المرأة إذا أتى أهله ونام وهو جنب فلا حرج عليه ولم يأتي بمحظور، لكن الأكمل والأولى أن يغتسل، وإن لم يستطع الاغتسال لبرد أو غير ذلك أو لعلة فيتوضأ، لكن لا يمنع ذلك عن الاتيان بالصلاة في وقتها. نعم شيخ عادل، المراد ها هنا الملائكة غير الكتبة فقط، باقي الكلام لم أذكر، المراد الملائكة غير الكتبة هي التي لا تدخل البيت، وإنما الكتبة لا تفارق ابن آدم، تكتب كل ما يفعل. طيب، قال وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هذا الحديث مضى معنا في الكلام على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. قال نعم، الملائكة التي تمتنع عن دخول مثل هذه البيوت الملائكة الذين هم يأتون إكراما لابن آدم. نعم، قال وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم. قلنا هذا من فقه الاحتراز في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يسأل عن جهل، يسألهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، وفي رواية أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: اقرأوا إن شئتم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فهذا الحديث في بيان تعاقب الملائكة فينا بالليل والنهار، وهذا يدل على كثرة عددهم. قال: وروى الإمام أحمد ومسلم حديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. وهذا هو الشاهد، أن من الملائكة من تحف مجالس العلم. نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا أوفر الحظ والنصيب من ذلك. قال: وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا يدل على أهمية العمل لابن آدم، وأن العبرة بالعمل. قال: وفي المسند والسنن حديث: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل. وهذا حديث ثابت كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك من الملائكة، وهذا يدل على شرف العلم وشرف طالب العلم. وإذا نظرنا في هذه الأحاديث التي وردت في هذا الباب وما قرأناه اليوم، نجد أن منها ما هو صحيح الإسناد، ومنها ما لا يصح إسناده، لكنه صحيح من جهة المعنى. ولذا طريقة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين أنهم قد يذكرون الأحاديث الضعيفة. لماذا؟ ها؟ مع كونها ضعيفة، لأن الأدلة الصريحة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة قد دلت على ما في هذه الأحاديث، فجاءوا بهذا الحديث من أجل الاعتضاد ومن أجل الاستشهاد، وقد يكون فيها تصريح ليس في الأحاديث الأخرى، نص على الشاهد الذي أراده المصنف رحمه الله. وهذا لا يقدح في طريقتهم في التصنيف رضي الله عنهم، فلا يجوز لمتعنت بعد ذلك أو متنطع أن يطعن في كتب أئمتنا ويقول هي مليئة بالأحاديث الضعيفة أو كذا أو كذا. ولذا لا نشرحها، نقول هذه الطريقة التي ذكرتها طريقة مبتدعة وليس عليها أئمتنا. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المبحث العظيم، مبحث الإيمان بالملائكة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.